الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال المصنف والسائل رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن قرأنا إيه؟ الخبر يعني لا خروج له عن أحد الأمرين، إما أنه صادق أو كاذب، هذا هو الرأي المختار الذي عليه الجمهور. وهناك من يخالف هذا الرأي ويقول بل الخبر يحتمل أن يخرج عنهما معا، لا صدق ولا خبر ولا كذب. ننظر هذا القول الآن. وقيل بالواسطة، هذا مقابل لما سبق، يعني ولا مخرج له عنهما، يعني لا واسطة، هذا معناه لا مخرج له، يعني لا خروج له، مخرج يعني بمعنى خروج، لا خروج له عنهما. لماذا؟ لكذا. وقيل له خروج عنهما، هذا معنى قوله وقيل بالواسطة. وقيل بالواسطة يعني وقيل يجوز أن لا يكون خبر، أن لا يكون الخبر صدقا ولا كذبا. وقيل بالواسطة بين الصدق والكذب، يعني ما معنى واسطة بين الصدق والكذب؟ بينهما يعني لا بينهما، ليس كذبا وليس بهذا المعنى، عرفتم؟ يعني لا يوصف بأنه كذب ولا يوصف بأنه صدق. طبعا هذا غير معقول، سنقرأه الآن. فهذا القول ينسب إلى جماعات، هذا القول ينسب إلى جماعات متفرقين، منهم فلان ومنهم فلان ومنهم فلان، فنتناول بعضهم. فالجاهل، هذا معنى الفاعي، فالجاهل يعني هذا القول قال به كثيرون، منهم الجاهل له رأي ولغيره رأي آخر، فذكر أولا رأيه. فالجاهل، عرفت معنى الفائي؟ فالجاهل القائل من القائلين بهذا القول قال، فالجاهل قال، وهو معتزلي مشهور، أديب بلاغي، قال الخبر إما مطابق للخارج مع الاعتقاد، الخبر إما يطابق الخارج مع الاعتقاد، يعني مع أي اعتقاد المخبر المطابقة. الخبر لابد أن يكون له مخبر، هذا المخبر يعتقد أن ما أخبر به يطابق الواقع. إذن هنا أمران، المطابقة واعتقاده المطابقة، عرفتم؟ هذان الأمران موجودان، سيأتي بقيته. ونفيه إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه، نفي الاعتقاد أي نفي اعتقادها، نفي اعتقادها يعني نفي اعتقاد المطابقة أو نفي اعتقاده إياها، هذا أحسن، نفي اعتقاد الخبر المطابقة أو نفي اعتقاد المطابقة. هذا النفي يتحقق بصورتين، يتحقق بصورتين، بأن يعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا، عرفتم؟ أولا أنه يعتقد عدمها، قال إيه؟ أخبر مخبر بأن هذا موز، أخبر مخبر بأن هذا موز، هذا خبر، لا بأن هذا قلم، عفوا الموز يأتي، أخبر مخبر بأن هذا قلم ويعتقد أنه قلم، ويعتقد أن ما أخبر به مطابق للواقع، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني أخبر أنه قلم ويعتقد أنه ليس قلما أو لا يعتقد شيئا، قلم أو ليس، الله أعلم، لا يعتقد لكونه شاكا مثلا، لكونه شاكا، عرفتم؟ ثلاث حالات، أولا يخبر بأنه قلم ويعتقد أنه قلم، حالة الأولى. والحالة الثانية يخبر بأنه قلم ويعتقد أنه ليس قلما، الهالة الثالثة يخبر بأنه قلم ولا يعتقد شيئا، قلم أو غير قلم لا يعتقد. ثلاثة هالات، عرفتم؟ ونفيه، هذه الهالة الثانية ينقسم إلى هالتين، ونفيه أي نفي اعتقادها. كيف النفي يتحقق؟ يتحقق بصورتين، بأن يعتقد عدمها، أو صورة ثانية، أو لم يعتقد شيئا، يعني لا العدم ولا المطابقة. جيد، هذا متى؟ إذا كان الخبر مطابقا للواقع، هو في الحقيقة قلم، يعتقده أو لا يعتقده، في الحقيقة هو ليس قلما، هو ليس قلماً. هذا موز أخبر بأنه قلم. هذا أنا أمسك الآن بالموز وأخبرك بأن هذا موز، هذا غير مطابق، يعني أنا أعتقد أنه مطابق، عرفتم؟ هذا موز، لكن أخبرت بأنه قلم. وما اعتقادي أنا؟ اعتقادي أنه قلم، اعتقادي أنه قلم، أن هذا الموز قلم، أو نفي الاعتقاد، نفي المطابقة يتحقق. نقرأه. أو لا مطابق، هذا قسم ثاني، يعني هنا قسمان أساسيان، كل قسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فالأموم كم؟ ستة، ثلاثة في اثنين ستة، ستة أقسام. أو لا مطابق للخارج، يعني الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق للخارج، يعني ليس مطابقا للخارج، مع الاعتقاد أي اعتقاد المخبر عدم المطابقة، ليس مطابقا للخارج ويعتقد أنه ليس مطابقا، يعتقد أنه ليس مطابق. ونفيه أي نفي اعتقاد عدمها، هذا يتحقق بصورتين كما مرة، بأن اعتقدها أو لم يعتقد شيئا، بأن اعتقدها يعني بأن اعتقد المطابقة أو لم يعتقد شيئا، لا المطابقة ولا عدم المطابقة، عرفتم؟ إذن عندنا قسمان أساسيان، ما هما؟ المطابقة وعدم المطابقة في نفس الأمر، يعني قسمان أساسيان في نفس الأمر، ما هما؟ قسم المطابقة وقسم عدم المطابقة، ثم كل قسم منهما ينقسم إلى ثلاثة، فنقول فالثاني، يعني ما هو الثاني؟ القسم الثاني وهو عدم المطابقة، أي ما انتفى فيه الاعتقاد، يشير إلى النفي، ونفيه رأيت نفيه ونفيه مرتين، إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه، أو لا مطابق مع الاعتقاد، يعني المراد بالثاني هنا إيه؟ قسم النفي، سواء كان نفي المطابقة أو نفي عدم المطابقة. فالثاني أي من انتفى فيه الاعتقاد المذكور الصادق بصورتين، أنا ذكرت لكم النفي يصدق بصورتين، إما أنه لا يعتقد، إما أنه يعتقد خلافا أو لا يعتقد شيئا، عرفتم؟ الصادق بصورتين فيهما، فيهما يعني في المطابقة وغير المطابقة، في صورتين في القسمين معا، فالثاني فيهما، وذلك أربع صور. لماذا أربع صور؟ كل منهما ينقسم إلى قسمين، إذن اثنان في اثنان أربع، وذلك أربع صور واسطة، هذا خبر، فالثاني فيهما واسطة، يعني لا يوصف بأنه صدق ولا يوصف بأنه كذب، واسطة بين الصدق والكذب. ما هي الأربعة؟ والأول لا لا، هذه الأربعة واسطة، وبقي كم؟ اثنان، بقي من الاثنان، بقي من الستة اثنان، بعدما جعلنا الأربعة واسطة بقي اثنان، ما شأنهما؟ والأول، أنا أتكلم عن الاثنين، والأول وهو ما معه الاعتقاد المذكور في المطابق صدقه، والأول صدقه، وفي غير المطابق الكذب، عرفتم؟ إذن الجاهل يشترط للصدقية ماذا؟ المطابقة مع الاعتقاد، المطابقة مع الاعتقاد، المطابقة مع الاعتقاد. ويشترط للكذب ماذا؟ عدم المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة. ومن تفى فيه هذان الشرطان لا يوصف بالكذب ولا بالصدق، يكون واسطة. طبعا هذا ليس تحته كبير طائل، إلا أننا نقرأه. هذا كلام يتعلق بالبيان أكثر، بعلم البيان، بعلم البلاغة. في المطول سعد الدين طفتازاني أطال النفس في بيان هذا الموضوع. الشرح المطول على التلخيص المفتاح إمام الطفتازاني تعرض له. هنا ليس له كبير علاقة بعلم الأصول. وغيره، إذن نحن رأينا القول المخالف للقول المختار، وهو إيه؟ يوجد واسطة، يوجد واسطة. القائلون بالواسطة طوائف، منهم الجاهل، منهم الجاهل، ورأينا مذهبه. وغيره، يعني غير الجاهل، مذهب غير الجاهل. المراد بالغير هنا أن الله ومن معه، أن الله هو شيخ الجاهل. إبراهيم بن سيار، ابن لا ليس يسار كما كتب هنا، إبراهيم بن سيار البصري، ليس إبراهيم بن يسار، أن الله المعتزلي شيخ الجاهل. وغيره، لكن لماذا لم يذكر وأن الله كما قال الجاهل؟ لأن النظام ليس متفردا بهذا القول، يوجد مع النظام غيره، فلا حاجة إلى ذكره وحده. وغيره، أي غير الجاهل، قال الصدق المطابقة لاعتقاد المخبر، الصدق المطابقة لاعتقاد المخبر، طابق اعتقاده الخارج أو لم يطابق، أو لا يعني أو لا يعني أو لم يطابق. وكذبه عدمها، يعني عدم مطابقته لاعتقاد المخبر، طابق اعتقاده الخارج أو لا. إذن هذا الرجل أو هذه الطائفة تشترط أمرا واحدا فقط، وهو مطابقته للاعتقاد. أما الحالة في الواقع لا ينظر إليه. واحد مثلا يخبر أن هذا قلم، وهو لا يعتقد أنه قلم، وهو قلم في نفس الأمر، يخبر بأنه قلم، ومع ذلك ليس صدقا، ومع ذلك ليس صدقا. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه موز مثلا، ويستدلون له بقول المنافقين، والله يشهد إنه لكاذب، مع أنهم ليسوا كاذبين، بل أخبروا بأن سيدنا محمد رسول الله، إنك لرسول الله، بل تأكدوه بتأكيدات، إنك لرسول الله. إذن هذا خبر، إنك رسول الله خبر، المخبر به مطابق للواقع، هو رسول الله مطابق للواقع، ولكن لماذا وصفوه بأنه كذب؟ بأنهم لم يعتقدوا مطابقة هذا الخبر لما هو في نفس الأمر، لم يعتقدوه رسولا، لم يعتقدوه رسول الله، فلذلك جعلوه كذبا. ولكن ما إذن أليس هم مصيبين؟ لأن الله وصفوهم بالكذب أيضا، والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن هذا صحيح؟ لا، والله وصفهم بالكذب لا في إخبارهم بل في شهادتهم. ماذا؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، في هذه الشهادة هم كاذبون، لأن الشهادة غير الإخبار. الشهادة تحتاج إلى الإيمان، ليس عندهم إيمان، هم كاذبون في الإيمان، عرفتم؟ فكأنهم قالوا نؤمن بأنك رسول الله، لا تؤمنون بأنه رسول الله، بل أنتم كافرون برسالته. فقولهم مؤمنون أو نؤمن كذب. أما إذا كان إخبارا فقط لا وجه للتكذيب، ولم يكذبهم في الإخبار، عرفتم؟ فلا يصح هذا الاستدلال. وغيره، أي غير الجاهل، قال إيه؟ الصدق هو المطابقة، أي صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر، طابق اعتقاده الخارج، يعني سواء طابق، بمعنى سواء طابق اعتقاده الخارج أو لا، يعني أو لم يطابق، هذا هو الصدق. والكذب عكسه، والكذب إيه؟ عكسه يعني عدم الاعتقاد، وكذبه عدمها. كذب الخبر إيه؟ عدم مطابقته لاعتقاد المخبر، ليس مطابقته للواقع، مطابقته لإيه؟ لأن هناك مطابقتان، مطابقة للواقع يعني لما في نفس الأمر، ومطابقة لاعتقاد المخبر، هنا اعتقاد المخبر. وكذبه عدمها يعني عدم مطابقته لاعتقاد المخبر. طابق اعتقاده الخارج أو لا، يعني سواء طابق اعتقاده الخارج أو لم يطابق. جيد، من الواسطة هنا؟ رأينا الكذب والصدق، أنت قلت في واسطة، لأننا في قول القائلين بالواسطة، الواسطة موجود. فساذج واسطة، فساذج من ساذج؟ بفتح الذال المعجمة، ساذج ليس ساذج. فساذج من ساذج؟ وهو ما ليس معه اعتقاد، خالي الذهن لا يعتقد شيئا، مخبر فقط، مخبر أخبر، وهل في قلبه شيء؟ ما في قلبه شيء. واسطة، فساذج واسطة بين الصدق والكذب، لا يوصف بأنه صادق ولا يوصف بأنه كاذب. طابق الخارج أو لا؟ ليه؟ لأن هذا القائل لا ينظر إلى مطابقة الخارج أو عدم مطابقته، لا ينظر إلى ما هو في الخارج، كيف في الخارج لا ينظر إليه، بل ينظر فقط إلى اعتقاد المخبر. هذا هو الجماعة الثانية. والآخرون، الطائفة الثالثة، والراغب، والراغب الإصفهاني صاحب المفردات. الراغب الإصفهاني معروف، المفردات في القرآن كتاب كبير جدا، يعني كتاب جليل الشأن، تعرفونه، وهو الذي اعتمد عليه الإمام البيضاوي كثيرا في تفسير مفردات القرآن. الراغب الإصفهاني غير الجاهلي، غيره يعني غير الجاهلي، لكن كأن الجاهل ألا يقول بهذا القول أيضا؟ لا، الجاهل يعتبر أمرين، الاعتقاد والمطابقة الخارجية. الجاهل يعتبر لصدق والكذب أمرين، الاعتقاد اعتقاد المخبر مع المطابقة الخارجية، أما هنا أمر واحد فقط، هو الاعتقاد فقط بعيدا عن المطابقة الخارجية، سواء طابق أو لم يطابق. والراغب الإصفهاني هو شخص كبير، له بعض الكتب مهمة، منها المفردات في اللغة، ومنها الذريئة إلى مكارم الشريعة في الفلسفة، ومنها النشأتين، أي نشأتين؟ لم يذكره النشأتين، كتاب في الفلسفة نسب إلى الاعتزال، قيل إنه معتزلي، ولكن في خلال تطبعنا لم يثبت أنه معتزلي، بل ذكره الإمام السيوطي من أهل السنة في كتابه بغية الوعاد في تراجم المفسرين، طبقات المفسرين. لكم درس في شخصيته؟ يعني تقريبا، أنا ما تكلمت عنه، يعني فقط قرأت عنه كذا أشياء، قرأت له وعنه. والإمام البيضاوي يعتمد عليه اعتمادا كبيرا في تفسيره في بيان المفردات، له كتاب بهذا الاسم، المفردات في القرآن، عرفته؟ فلا يكون معتزليا ولا فيلسوفا، ولكن الأشعرية أيضا ليست غالبة عليه من خلال كلامه، لكن كلامه حسن مقبول في الفلسفة. شخصية متهيرة، شخصية كبيرة يعني. والراغب الإصفهاني قال إيه؟ الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد، كالجاهل تماما. الراغب قال إيه؟ الصدق المطابقة الخارجية، يعني مطابقة الخبر للخارجي مع إيه؟ مع الاعتقاد لها. هذا كلام الجاهل، كما قال الجاهل. هنا في هذه النقطة هما متفقان، من هنا يختلف. فإن فقد يعني المطابقة الخارجية واعتقادها، هما اثنان غير موجود، لا يعتقد وليس مطابقا، فإن فقد أو مجموع أي مجموع، ما المراد بفقدا؟ هما اثنان معا لا يشترط. هذه المجموع، هذا المجموع هو المفقود، فقد المجموع يصدق بتمامهما أو بأحدهما، أي مجموعهما بأن فقد كل منهما أو أحدهما. عرفتم؟ إما أنه يوجد المطابقة الخارجية ولا يوجد الاعتقاد، أو يوجد الاعتقاد ولا يوجد المطابقة الخارجية، أو لا يوجد، أو لا يوجدان معا. هذا هو فإن فقد، معنى فإن فقد. فإن فقد فمنه كذب، فمنه كذب وموصوف بهما بجهتين. فمنه كذب يعني وهو ما فقد فيه، يعني بعضه كذب. ما معنى فمنه كذب؟ بعضه كذب. وهو ما هو البعض الكذب؟ وهو ما فقد فيه كل منهما، يعني لا يوجد المطابقة الخارجية ولا يوجد الاعتقاد، هذا كذب. مثل كلام الجاهل تماما، الجاهل يعتبر الكذب ما هو؟ ما فقد فيه المطابقة الخارجية والاعتقاد، وهو ما فقد فيه كل منهما، سواء صدق فقد اعتقاد المطابقة باعتقاد عدمها أم بعدم اعتقاد شيء. ليه؟ لأن فقد الاعتقاد، لأن انتفاء الاعتقاد يتحقق بصورتين كما ذكرنا. انتفاء الاعتقاد يتحقق بصورتين، ما هما؟ اعتقاد العكسي أو عدم اعتقاد شيء. اعتقاد العكسي يعني اعتقاد عدم المخالفة، عدم المطابقة، أو عدم اعتقاد شيء كالشكاك، كشاك يعني. يا أخي فيما مرة نحن قرأنا إيه؟ ونفيه بأن يعتقد عدمها أو لم يعتقد شيئا. وكذلك هنا، سواء صدق فقد اعتقاد المطابقة باعتقاد عدمها، باعتقاد عدمها يعني باعتقاد عدم المطابقة، باعتقاد عدمها يعني يعتقد عدم المطابقة، أم بعدم اعتقاد شيئا يعني لا يعتقد شيئا، لا يعتقد شيئا. إذن عندنا فقدان، عندنا إيه؟ فقد المطابقة الخارجية، المطابقة الخارجية، وعندنا فقد الاعتقاد، فقد الاعتقاد. هذا الفقد الثاني يتصور أو يتحقق بأمرين. فقد الاعتقاد يتحقق به، ما هما؟ الاعتقاد عدم المطابقة، عرفتم؟ والثاني عدم اعتقاد شيء، عدم اعتقاد شيء، شيء. ما المراد بشيء؟ مطابقة أو عرفتم؟ صعب أن أكتب. يعني الصدق يشترط فيه عند الراغب أمران، المطابقة الخارجية والاعتقاد، اعتقاد المخبر. إذا انتفى، يعني إذا فقد المجموع، إذا فقد المجموع، كيف يتحقق فقد المجموع؟ إما بفقدهما معا كلاهما، وإما بفقد أحدهما، ما بفقد أحدهما. فمنه كذب، يعني بعضه كذب. متى يكون كذبا؟ لا يكون أنا كلاهما المطابقة فقدان، هذا فقد وهذا فقد، عرفتم؟ إذا انتفيا لا يوجد المطابقة الخارجية ولا يوجد الاعتقاد في هذه الحالة كذب، عرفتم؟ اثنان ما انتفيا، اثنان ما، لأن فقد، كلمة فقد فسره الشارح بإيه؟ فقد المجموع. فقد المجموع يتصور بصورتين، هذه الصورة الأولى، هذه إيه؟ ما هو فقد الأمرين معا. وهناك صورة ثانية وهي ماذا؟ فقد أحدهما دون الآخر، يعني يوجد المطابقة الخارجية ولا يوجد الاتخاذ، أو يوجد الاتخاذ لا يوجد المطابقة الخارجية. هذا ليس كذبا مطلقا، سيأتي بيانه، بل هذا كذب باعتبار وصدق باعتبار. هنا يختلف من الجاهل الراغب، الراغب هنا في هذه الصورة لا يختلف مع الجاهل. ليه؟ فقدهما معا كذب، فقد المطابقة الخارجية وفقد الاتخاذ كذب. كذب عند من؟ عند الجاهل كما رأينا، وعند الإصفهاني أيضا كذب، عند الإصفهاني أيضا كذب. إذن إلى الآن لحد الآن ما اختلف الجاهل والإصفهاني. وإذن لماذا ذكره مستقلا عن الجاهلي؟ لكلام يرتيه، لكلام ما هو، وهو الصورة الثانية، صورة ثانية التي يكون فيها الفقد، فقد أحدهما، أحدهما موجود والآخر غير موجود. هنا لا يوجد للجاهل موقف معين، لا يوجد للجاهل رأي أو قول معين، أما الإصفهاني له كلام فيه. هنا ما هذا؟ يعتبر صدقا وكذبا معا، صدق بجهة وكذب بجهة، صدق باعتبار وكذب باعتبار. فمنه كذب، يعني إن فقدا فمنه كذب. تعرفون فقدا معناه فقد المجموع، ليس فقد الجميع. فقدا يصدق بفقد الجميع وفقد المجموع، يصدق بفقد الجميع وفقد المجموع. المراد هنا إيه؟ ليس فقد الجميع بل فقد المجموع. فقد المجموع يتحقق بصورتين، إما فقد الجميع وإما فقد أحد بعض الجميع. فقد المجموع يتحقق بفقد الجميع، فقد المجموع يتحقق بفقد الجميع وفقد بعض الجميع. عرفتم؟ فإن فقد فمنه كذب. ما هو الكذب؟ وهو يعني الضمير يرجع إلى الكذب، وهو يعني الكذب، ما فقد فيه كل منهما، ده اثنان، ما فقد فيه كل منهما، سواء صادق فقد اعتقاد المطابقة باعتقاد عدمها، وده سواء فقد المطابقة باعتقاد عدمها، وده الأول، أو بعدم اعتقاد شيء، سواء هذا مع هذا أو هذا مع هذا. لأن هذان لا فرق بينهما، هذان لا فرق بينهما في الحقيقة. يصدق عليهما معا فقد الاعتقاد، يصدق عليهما معا إيه؟ فقد الاعتقاد. المطلوب هنا فقد الاعتقاد يتحقق به وبه، عرفت؟ فلذلك قال سواء كان فقد المطابقة أو سواء صدق فقد المطابقة بفقد اعتقاد عدم المطابقة أو عدم اعتقاد شيء. سواء صدق فقد اعتقاد المطابقة باعتقاد عدمها أم بعدم اعتقاد شيء. ما المراد بشيء؟ المطابقة أو غير المطابقة، يعني لم يعتقد شيئا. إذن هذا هو الصدق والكذب. ما هو الصدق عند الراغب؟ ما تحقق فيه أمران، هما المطابقة الخارجية مع الاعتقاد، عرفتم؟ والكذب عكسه، وهو ما انتفى فيه الكذب. الكذب يعني الكذب الخالص، كذب صريح، كذب خالص، بهتان مبين. الكذب الخالص يسميه الكذب التام، لأن عنده كذب ناقص، كذب ناقص، نصفه كذب ونصفه صدق. فمنه كذب، يعني كذب تام، كذب تام. وهو ما فقد فيه كل منهما، سواء صدق فقد اعتقاد المطابقة باعتقاد عدمها أم بعدم اعتقاد شيء. تفهمون هذا الكلام؟ ففي صعوبة إندرا، تفهم؟ ومنه موصوف بهما. إذن فقد المجموع، نحن ما زلنا في فقد المجموع، قلت لكم فقد المجموع يتصور بصورتين، فقد الجميع، فقد الجميع كذب، فقد الجميع كذب. أما فقد بعض الجميع ليس كذبا تاما، وهو الذي نتكلم عليه الآن. ومنه موصوف بهما، بهما يعني يوصف بأن هذا كلام صادق كاذب، أنت صادق كاذب هكذا. ومنه موصوف بهما بالصدق والكذب بجهتين باعتبارين. ما هما الجهتان؟ وهو ما فقد فيه واحد من المطابقة للخارج واعتقادها. يوصف بالصدق من حيث مطابقة، كيف تصفه بالصدق؟ يعني يطابق الواقع، يوصف بالاعتقاد، يوصف بالصدق من حيث مطابقته للاعتقاد أو للخارج، وبالكذب من حيث انتفت فيه المطابقة للخارج أو اعتقادها، فهو واسطة بين الصدق والكذب. عرفتم الآن؟ الواسطة عند الجاهل غير الواسطة عند الراغب، وهما غير الواسطة عند الله. عرفتم الآن؟ جيد، ننتقل إلى الآخر. ومدلول الخبر، مدلول الخبر في الإثبات، طبعا أنا كما قلت لكم ليس تحته طائل أصولي، لا يتعلق بالأصولي كبير غرض بهذا الكلام. ومدلول الخبر في الإثبات الحكم بالنسبة. مدلول الخبر في الإثبات يعني في الجملة الإيجابية، قام زيد، كتب فلان، مدلول الخبر في الإثبات، ليس في النفي، يعني ليس في النفي. مدلول الخبر في الإثبات الحكم بالنسبة، يعني أنت حينما تقول زيد قائم، زيد هذا خبر إثباتي، خبر موجب مثبت، ما مدلوله؟ مدلوله أن زيدا قائم، يعني مدلوله أن مدلوله ثبوت القيام لزيد، أو الحكم بثبوت القيام لزيد. الحكم بالقيام على زيد، أنت حينما تقول زيد قائم، أنت قلت زيد قائم، هل يجب أن يكون زيد قائما؟ لا يجب، قد يكون هذا كاذب يقول إيه زيد قائم. إذا كان الحكم، إذا كان مدلول الخبر هو ثبوت، وجب أن يكون هذا صادقا، زيد قائم، المدلول إيه ثبوت القيام لزيد، المدلول ثبوت. إذا كان المدلول ثبوت القيام لزيد، وجب أن يكون كل خبر صدقا، ليه؟ ثابت، القيام ثابت لزيد. لكن هل كل الكلام صدق؟ نحن الآن خرجنا من أن الكلام ينقسم إلى صدق وكذب، فليس مدلول الخبر هو الثبوت، وإنما مدلوله الحكم بالثبوت. عرفتم؟ أنت حينما تقول زيد قائم، ما مدلوله؟ المدلول أنك تحكم بالقيام على زيد، سواء كان حكمك ثابتا في نفس الأمر أو مطابقا للواقع في نفس الأمر أو غير مطابق. إذا كان مطابقا نسميه صدقا، وإذا كان غير مطابق نسميه كذبا. فهمتم؟ مدلول الخبر في الإثبات الحكم بالنسبة، بالنسبة يعني بالنسبة بين الموضوع والمحمول، بالنسبة بين المبتدأ والخبر، الحكم بالنسبة التي تضمنها هذه النسبة، تضمنها الخبر، تضمن فاعل، تضمن يرجع إلى الخبر، تضمن الخبر ها يعني النسبة، لأن الخبر يتضمن أشياء، الخبر يتضمن أقل شيء ثلاثة أمور، الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. عرفتم؟ إذن من متضمنات الخبر النسبة، هذه النسبة هي المدلول، الحكم بهذه النسبة هو المدلول، الحكم بهذه النسبة يعني هذه النسبة، أنا أحكم بهذه النسبة، يعني أحكم بقيام على زيد، أحكم بالقيام على، هذا هو مدلول الخبر، التي تضمنها كقيام زيد في قام زيد، قيام زيد هو النسبة، في قام زيد مثلا، لا ثبوتها، عطفنا لإيه؟ الحكم، مدلول الخبر الحكم، لا ثبوتها، لا ثبوت النسبة في الخارج، لا ثبوت النسبة في الخارج، وفاقا للإمام الرازي. من قال هذا؟ من قال أن المدلول هو الحكم؟ هو الإمام الرازي، وفاقا للإمام الرازي في أنه الحكم بها، في أن مدلول الخبري الحكم بالنسبة وخلافا للقرافي خلافا للقرافي في أنه ثبوتها في أن مدلول الخبري ثبوت النسبة يعني إذا أخبر إنسان بأن زيد قائم مدلوله إيه؟ أن القيام ثابت لزيد القيام ثابت لزيد هو قائم بالفعل هذا مشكلة فلذلك يقول وإلا يعني وإن لم يكن مدلول الخبر الحكم بالنسبة كما قال الرازي بل كان ثبوتها كما قال القرافي يترتب عليه إيه؟ وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا كما قلنا بل وجب أن يكون كل الخبر كل الأخبار إيه؟ صدقا وإلا يعني وإن لم يكن الأمر كما قال الإمام لم يكن شيء من الخبر كذبا لا يكون هناك خبر كذب المدلول هو ثبوت ثبت ثابت أي ما معنى الكذب غير ثابت لم يكن شيء من الخبر غير ثابت غير ثابت النسبة في الخارج لأن المدلول هو ثبوت وقد اتفق العقلاء على أن من الخبر كذبا هذا رد على القرافي وأجيب من طرف القرافي أجيب القرافي شخصية كبيرة شخصية أصولية كبيرة جاء متأخرا عن الإمام الرازي شرح كتابه المحصول في كتاب اسمه نفائس الأصول في شرح المحصول كتاب ممتاز هذا وهو مالكي المذهب كان يسكن في القرافة قرافة يعني مدفن كبير للمسلمين في القاهرة في القاهرة في مصر هناك ثلاثة مدافن القرافة الكبرى والقرافة الصغرى وقرافة المجاورين قرافة المجاورين يعني هي القرافة التي يدفن فيها طلاب الأزهر إذا ماتوا سمى المجاورين يعني الذين جاوروا الأزهر وهناك مجاورون للكعبة جار الله زمخشري ومجاور الأزهر إذا مات يدفن في هذا المكان سمى القرافة المجاورين والقرافة الكبرى هي التي فيها الإمام الشافعي كبيرة مدفن كبير ربما هو أكبر مدفن في العالم الإسلامي كان يسكن فيها فنسب إليها فصار قرافيا الإمام الشافعي في القاهرة نعم في القاهرة في القرافة الكبرى وهو مالكي المذهب أظنه هو تلميذ الإمام ابن عبد السلام رجل كبير في الأصول وأجيب المهم وأجيب بأن كذب الخبر أجيب ممن من الإمام القرافي بأن كذب الخبر بأن لم تثبت نسبته في الخارج ليس مدلولا له حتى ينافي ما جعل مدلوله حتى ينافي ما جعل مدلوله مش مدلوله من ثبوت النسبة كذب الخبر بأن لم تثبت نسبته في الخارج متى يكون كذب الخبر عندنا بأن لم تثبت نسبته في الخارج كما قال الجمهور إذا لم يكن نسبته ثابتا في الخارج يعني مطابقا للواقع وهو كذب هذا الكذب بأن كذب الخبر بأن لم تثبت نسبته في الخارج كما قلنا ليس مدلولا له هذا ليس مدلولا للخبر حتى ينافي ما جعل مدلوله من ثبوت النسبة من جعل مدلوله أنا الذي جعلته جعل مدلوله من ثبوت النسبة إذن ليس بين كون الخبر كذبا وبين ما جعلته مدلول الخبر تناف أنتم قلتم قول القرافي أنتم قلتم ماذا قول القرافي يتنافى مع كون الخبر كذبا قول القرافي لماذا ضعفناه لماذا لم نعتبره لأنه يتنافى على حسب ما قلنا لأنه يتنافى مع ما كون الخبر كذبا لأن مدلوله الثبوت لابد أن يكون ثابتا كل خبر مدلول الخبر فلا يجوز أن يكون كذبا إذن القراف يقول لا تنافي بينهما. كون الخبر كذبا بعدم ثبوت النسبة في الخارج لا ينافي ما جعل مدلوله، لا ينافي ما جعل يعني ما هو مدلوله ثبوت النسبة، ما جعل مدلوله يعني عندي أنا، ما جعل يعني ما جعلته أنا أو ما جعل عندي، عرفتم؟ مفعول أول نائب عن الفاعل يرجع إلى ما، لا حتى ينافي ما جعل مدلوله، عرفتم؟ ما هو يعني معنى، لا ينافي المعنى الذي جعل هذا المعنى مدلول الخبر من ثبوت النسبة. جعل من الذي جعل؟ قرافي يعني أنا، عرفتم؟ يعني حاصل كلام ليس بين كلامي وبين كون شيء خبر وبين كون الخبر كذبا تنافي. غاية الأمر أن الخبر الكذب تخلف فيه المدلول عن الدليل، غاية الأمر أن الخبر الكذب تخلف فيه المدلول عن الدليل. الدليل ما هو؟ الدليل هو الخبر، المدلول ما هو؟ ثبوت النسبة. الدليل هو الخبر، الدليل هو الخبر، المدلول هو ثبوت النسبة. يعني على رأيي أنا، على رأي القرافي، الدليل هو الخبر والمدلول هو ثبوت النسبة. إذا كان الخبر كذبا ماذا حصل؟ حصل تخلف، حصل إيه؟ تخلف المدلول، يعني وجد دال ولم يوجد مدلول. يمكن هذا؟ يمكن، يمكن أن يوجد الدليل ولا مدلول، بشرط، بشرط أن يكون الدلالة وضعية. أما إذا كانت الدلالة عقلية لا يمكن، الدلالة العقلية لا يجوز فيها التخلف، الدلالة العقلية لا يجوز فيها التخلف بين الدال والمدلول. يعني يوجد دال ولا يوجد مدلول في الدلالة العقلية لا يتصور هذا. مثل إيه الدلالة العقلية؟ مثل الدلالة العقلية إيه؟ الأثر على المؤثر، نعم، الأثر، دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر. إذن الدال هو الأثر، نقول يوجد الدال ولا مدلول، المدلول هو إيه؟ المؤثر. لا يمكن يوجد أثر ولا يوجد مؤثر، لا يمكن هذا. لماذا؟ لأن الدلالة هنا عقلية، الدلالة العقلية من شأنها عدم جواز تخلف المدلول، يعني وجد الدال يجب أن يوجد المدلول. أما إذا كانت الدلالة الوضعية، إذا كانت دلالة وضعية يجوز أن يوجد الدال ولا يوجد المدلول، وكذلك هنا يوجد الخبر ولا يوجد ثبوت النسبة، ولا يوجد فيكون كذبا إذا تخلف المدلول عن الدال وهو الكذب، إذا لم يتخلف المدلول عن الدال وهو الصدق. المهم مدلول الخبر ثبوته، ركزوا معي، مدلول الخبر عند من؟ عند القرافي، عند القرافيين مدلول الخبر ثبوت. هذا لا يعني يجب أن يكون هذا، يجب أن يوجد هذا المدلول كلما يوجد الدال كما تصورتم أنتم، أنتم تصورتم كيف؟ كلامك متناف مع كون الخبر كذبا. لماذا؟ أنت قلت أن مدلول الخبر هو ثبوت، فيجب أن يكون الثبوت كلما يوجد الخبر. لا، لا يجب أن يكون ثبوت كلما يوجد الخبر. لماذا؟ يجوز التخلف. ما معنى التخلف؟ ما معنى التخلف؟ عدم الوجود. تخلف يعني إيه؟ عدم الوجود. تخلف هذا اصطلاح فلسفي، ليس بالمعنى اللغوي. تخلف يعني تأخر، لا، ليس بمعنى تأخر، تخلف بمعنى لم يوجد. إذن ليس بين قولي وبين كون الخبر كذبا أي تناف. كون الخبر كذبا يعني عندي، كون الخبر كذبا يعني عندي إيه؟ تخلف مدلول الخبر، تخلف المدلول، والدال ما زال موجودا، والدال هو إيه؟ الخبر، لا يزال قائما وليس له مدلول. يجوز. لماذا؟ لأن الدلالة هنا، لأن الدلالة هنا ليست عقلية حتى لا يجوز التخلف، بل الدلالة هنا وضعية شأن الدلالة الوضعية أنه يوجد معه المدلول أحيانا وقد لا يوجد المدلول مع الدالي أحيانا. عرفتم؟ هذا هو حاصل الكلام، وإن كان في العبارة بعض الارتباك. بأن كذب الخبر بأن لم تثبت، الله انتهى الوقت، بأن لم تثبت نسبته في الخارج، بأن لم تثبت نسبته في الخارج كما هو عندكم ليس مدلولا له حتى ينافي ما جعل مدلوله من ثبوت النسبة. غاية الأمر أن الخبر الكذب تخلف فيه المدلول عن الدليل. الخبر الكذب ليس هو الخبر الكذب يجوز أن يكون فيه تخلف، يجوز أن يكون تخلف المدلول صار كذبا، هذا تخلف جائز عقلا طالما أن دلالته وضعية، لأن هو يقول لأن دلالته وضعية لا عقلية، يعني الدلالة الوضعية يجوز فيها تخلف المدلول عن الدال، يعني يجوز فيها عدم المدلول مع وجود الدال الدليل، يعني لا عقلية، يعني شأن العقلية إيه؟ أنه لا يجوز عدم المدلول مع وجود الدال. وتقسيم الخبر إلى الصدق والكذب باعتبار وجود مدلوله معه وتخلفه، ليس باعتبار عدم جواز التخلف، بل باعتبار وجود وعدم الوجود، فرق بين الوجود وجواز. عرفتم؟ وتقسيم الخبر إلى الصدق والكذب باعتبار وجود مدلوله، إذا وجد مدلوله صدق وتخلفه عنه، إذا تخلف كذب، فلا تنافي بين قولي وبين كذب الخبر، لا تنافي بين قولي وبين كذب الخبر. فالآن نرى بهذا الجواب وجاهة قول القرافي، ليس ضعيفا جدا. ومع ذلك نقول نعم، الأول الموافق للإمام الرازي سالم من هذا التخلف. الأول يعني القول الأول الموافق لقول الإمام الرازي سالم من هذا التخلف. وتقسيم الخبر عليه إلى الصدق والكذب باعتبار ما تضمنه من النسبة، ليس باعتبار ثبوت النسبة، ليس باعتبار ثبوت النسبة، بل باعتبار ما تضمنه من النسبة، وهو الحكم، الحكم بالنسبة كما سيأتي. نحن قلنا إيه؟ ومدلول الخبر في الإثبات، وما شأن الخبر في النفي، ما قام زيد ما مدلوله، ويقاس على الخبر في الإثبات الخبر في النفي، ما لا فرق، فيقال مدلوله الحكم بانتفاء النسبة، في الأول الحكم بالنسبة، في الإثبات الحكم بالنسبة، وفي النفي الحكم بانتفاء النسبة، يعني الحكم بعدم القيام على زيد. في الأول كان الحكم إيه؟ الحكم بالقيام على زيد، وهنا الحكم بعدم القيام على زيد، لا فرق. وقيل انتفاؤها، انتفاؤها يعني انتفاء النسبة، هذا متفرع على قول القرافي، وقوله يعني نقرأ هذين السطرين وننهي. وقوله يعني قول المصنف هنا وإلا، يعني وإن لم يكن الأمر كما قال الإمام، وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا، هذه العبارة أوله، هذا التعبير أوله كما قال المصنف في منع المواني، أوله من إيه؟ من عبارة المحصول، عبارة الإمام الرازي، مرادهم جميعا واحد، مراد الرازي والمصنف والأرموي كله واحد، لكن عباراتهم مختلفة، عباراتهم عبارة المصنف أوله من عبارة المحصول. ما عبارة المحصول؟ لم يكن الكذب خبرا، وإلا الإمام الرازي قال في المحصول إيه؟ وإلا لم يكن الكذب خبرا، فرق بين العبارتين. ومن عبارة التحصيل، التحصيل هو كتاب بني على كتاب المحصول، التحصيل من الحاصل، التحصيل من الحاصل، هذا لسيران الأرموي، وغيره وغير تحصيل. ما عبارة تحصيل؟ لم يكن الخبر كذبا. لم يكن الخبر يعني وإلا لم يكن الخبر كذبا. يعني هذا توازن أو مقارنة بين العبارات. عبارة المصنف أوله من عبارة الإمام وعبارة الأرملي. لماذا أوله؟ وجه الأولهية ذكره المحقق هنا. وجه الأولهية وجه أولهيته اقرأه حتى لا أطئ بنفسي. سلامته سلامة عبارة المصنف من إيهام عبارة المحصول. عبارة المحصول مهمة، يهم ماذا؟ وجود الكذب لا بصفة الخبرية. الإمام قال إيه؟ لم يكن الكذب خبرا. لم يكن الكذب خبرا، يعني إذن يوجد كذب وليس خبرا. يوجد كذب، هل يمكن؟ لا يمكن. عبارة الإمام يوهم أنه يوجد هناك كذب وليس لم يكن الكذب خبرا، بل يكون الكذب شيئا آخر. إذن موجود كذب، الكذب موجود وليس خبرا. هل يمكن هذا؟ كل كذب خبر، كل كذب. ليه؟ لأن الكذب قسم من أقسام الخبر. كل رجل إنسان، يمكن أن يكون هناك رجل وليس إنسان؟ لا يمكن. عرفتم؟ كلام الإمام يوهم هذا، وكلام الأرملي يوهم إيه؟ والقصد انتفاؤه. ومن إيهام عبارة التحصيل يوهم ماذا؟ أن كل خبر كذب وليس كذلك. عبارة الأرملي إيه؟ لم يكن الخبر كذبا، يوهم يجب أن يكون كل خبر كذب. هل يجب أن يكون كل خبر كذب؟ لا يجب. ومن أجل السلامة من هذين الإيهامين صار عبارة المصنف أوضح من هذين العبارتين. وآخر دعوانا عن الحمد لله. النجوم الطوالي، هذا شرح على جمع الجوامع.